بل كان فيهم من يدمن عليها إدمانا حتى تنفر عنه قبيلته، وقد تخلعه لما يتدن فيه من الرذائل والفواحش، كما قال طرفة بن العبد في معلقته: وما زال تشراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. ولما جاء الإسلام لم يحرم عليهم الخمور في أول الأمر، بل أمرهم بعبادة الله وحده وتوحيده وتعظيمه، حتى إذ تمكن الإيمان في قلوبهم وأذعنوا لله وأسلموا له لم يكن لهم بد في طاعته في كل أمر والانتهاء عن كل زجر. وكان الصحابة الكرام الأخيار رضي الله عنهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمرة قبل أن تحرم لما يرون فيها من آفات وأضرار، فنزلت آيات في بيان بعض مضارها ولم تحرم، ثم نزلت آيات في النهي عن قربان الصلاة حال السكر، ثم نزلت الآيات المحرمة تحريما أبديا إلى أبد الدهر. ففي السنن ومسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. قال: فدعي عمر فقرأت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. والحكمة في التدرج في تشريع حرمة الخمر ما كانوا عليه من شربها واستعمالها وألفتها، ولو نزل عليهم تحريمها أول ما نزل من القرآن لما دخل الناس في دين الله تعالى ولما آمنوا بنبي الله عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي في المدينة رضي الله عنها، لما فيهما من الأحكام والتشريعات. فهؤلاء القوم كانوا في جاهلية وشر وذل، فأبدلهم الله بالإسلام إيمانا ورفعة وعزا، فأباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وأطاعوا الله في أوامره وانتهوا عن زواجره، لما في قلوبهم من حب الله والإسلام له والاستسلام والإذعان. فما كان إلا أن قال لهم: فهل أنتم منتهون؟ حتى قالوا: انتهينا انتهينا. وفي الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، أي شراب مسكر يتخذ من البسر، إذ جاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. وفي رواية قال كنا في بيت أبي طلحة ومعنا سهيل بن بيضاء وأبي بن كعب وأبو عبيدة وهم يشربون شرابا لهم، إذ نادى مناد ألا إن الخمر قد حرمت، فوالله ما نظروا صدق أو كذب حتى قالوا يا أنس أكفئ ما بقي في الإناء، فأكفأ إناءه وهو يومئذ البسر والتمر، فوالله ما عادوا فيها حتى لقوا الله، فلذلك كانوا خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، والحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، أما بعد، عباد الله، مقارنة بين زمن الأخيار وزماننا الذي كثر فيه الفجار إلا من رحم الله، فهؤلاء الأخيار ما إن سمعوا بعد أن ألفوا إن الخمر قد حرمت إلا كانت استجابتهم لله ورسوله أسرع من الريح المرسلة. وأما بعض المسلمين اليوم ما إن سمعوا إن الخمر قد حررت حتى راحوا يفتحون حوانيتها ويتناقلون بينهم أخبارها بفرح ونهم، فشتان بين الزمانين وشتان بين الجيلين. عجبا لمن نشأ بين الإسلام والمسلمين يفرح بمخالفة شرع الله في أمر حرمه الله من فوق سبع سماوات لخبثه وإثمه وآثاره الوخيمة على الفرد والمجتمع والأسر. كيف نحافظ على الفرد المسلم ونريده عاملا معطاء يشارك في تنمية البلاد، ونضع بين يديه ما يسكره ويذهب عقله ويجعله يتخبط في الشهوات والملذات وتضييع الأوقات والأزمان والحقوق والواجبات، فلا يفرق بين الحسن والقبيح، فالقبيح عنده حسن والحسن عنده قبيح، زال عقله وأصيب بالجنون والخبل، كما قال قائلهم لعمرك إن الخمر ما دمت شاربا لسالبة مالي ومذهبة عقلي وتاركتي من الضعاف قواهم ومورثتي حرب الصديق بلا نبلي. وقال آخر اترك الخمرة إن كنت فتى، إن كنت فتى كيف يسعى بجنون من عقل. كيف نريد أن نقضي على العنف الأسري ونحن نضع بين يدي الرجال والنساء والشباب والشابات أم الخبائث وزارعة الفتن، أم الخبائث وزارعة الفتن والرذائل والفواحش ومدمرة الأخلاق والقيم والفضائل. كيف نريد أن نحد من نسبة الطلاق بين الأزواج وبين يدي الزوج وحتى الزوج قارورات الخمور المذهبة للأذهان والعقول الداعية إلى التلفظ بالكفر والخنا والفجور وكل قول سيء مرذول؟ كيف نريد أن نمنع تعاطي المخدرات التي جلبت للشباب الويلات ثم يمكن هذا الشاب من طرق الغواية وسبل الضلال والفساد باحتسائه الخبيث من الشراب؟ كيف نتكلم عن انتشار القتل والسرقة بل وحوادث السيارات ثم ندعو أن تصير الخمر مشروبا في متناول الأفراد والجماعات؟ ألا تعلمون أن الخمر ما سميت بأم الخبائث إلا لما كانت داعية إلى ارتكاب جميع الفواحش والكبائر موقعة في الآثام والرذائل، فهي مفتاح كل شر وجماع كل إثم. ففي السنن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: أنا أدعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقني من هذا الخمر كأسا. فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. فالله الله في أمة الإسلام، فمجتمعنا مجتمع مسلم مؤمن بربه. كفاكم أيها التجار نشرا للفجور والخمور أو دعوة إليها والعمل على تحريرها، واتقوا الله في أنفسكم وفي أهاليكم وفي مجتمعكم وأمتكم، وعودوا إلى دين ربكم كما عاد أوائلكم، فهل أنتم منتهون؟ فما هذا الصغار الذي نعيشه، والبلاء الذي نتجرعه، والتأخر بين الأمم إلا بسبب عصيان رب العالمين والفساد المنتشر بين المسلمين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. روى ابن ماجه في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فرفع اقتصاد البلاد لا يكون بعصيان رب العباد، إنما بالإيمان والتقوى واليقين في الرازق الوهاب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تروي كتب التاريخ أن الشاعر الجاهلي امرئ القيس طرد من قبل أبيه لاشتغاله بالشعر والغزل، ولأن الملوك تأنفهما فلحق امرؤ القيس بأرض اليمن ولم يزل بها حتى قتلت بنو أسد أباه، فجاء نعي أبيه وهو يعاقر الخمر، فكان مما قال: ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا شرب غدا، اليوم خمر وغدا أمر. أنف من شربها ليأخذ بثأر أبيه ويجد في طلبه وهو في جاهلية وشر. وأما لسان حال بعض أهل ملتنا: اليوم خمر وغدا خمر ولن يكون أمر. نسأل الله السلامة والعافية والوقاية من الشرور العاتية. رحماك ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أمتنا يا أرحم الراحمين. المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض من مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. من طلب منا الدعاء فاشف مريضه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.